الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. الحمد لله بجميع محامده التي لا تحصى عددا. الحمد لله الذي خلق الخلق فابتدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وقدر الرزق ووسعه وهدى خلقه ونفعه وأجرى الماء وأنبعه وجعل السماء سقفا محفوظا رفعه والأرض بساقا وضعه وسير القمر فأطلعه سبحانه ما أعلى مكانه وأرفعه وأعز سلطانه وأبدعه. لا راد لما قضاه وقدره ولا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا مفرق لما جمعه ولا شريك له ولا إله معه. الحمد لله الذي عزنا ونفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع ومسك السماء ورفع وفرش الأرض وأوسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار فأترع وسخر النجوم فأطلع وأرسل السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى عليه السلام فأسمع وتجلى للجبل فتقطع ووهب ونزع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت له الشداد الصلاب واستدلت بصنعته الألباب ويسبح بحمده الرعد والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب فرب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من التراب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم العليم الحي القيوم الكريم، الحي الباقي الذي لا يموت أبدا، ذو الجلال والإكرام، والأسماء العظام، والمنن الجسام. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، جبار لا يرام، قيوم لا ينام، له الأفعال الكرام والمواهب العظام والأيادي الجسام والإفضال والإنعام والكمال والتمام. تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام. وهو الله، وهو الله، وهو الله الملك القدوس السلام، وهو الله الملك القدوس السلام، وهو الله الملك القدوس السلام. السماء بغير عمد ترونها من رفعها، الجبال من نصبها، الأرض من سطحها، الطبيب من أرداه وهو يعالج مرضاه، الطبيب من أرداه وهو يعالج مرضاه، المريض قد يؤس منه من عافاه، الصحيح من بالمنايا دهاه، والبصير في الحفرة من أهواه، والأعمى في الزحام من يقود خطاه، الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه، الوليد من أبكى، الوليد من أبكى، الوليد من أبكى، الثعبان من أحياه والسم يملأ فاه، الشهد من حلاه، اللبن من بين فرث ودم من صفاه، الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه، النبت في الصحراء من أرباه، البدر من أتمه وأسراه، النخل من شق نواه، الجبل من أرساه، الصخر من فجر منه المياه، النهر من أجراه، البحر من أطغاه، الليل من حاك دجاه، النهار من جلاه، والصبح من أسفره وصاغ ضحاه، والنوم من جعله وفاتا واليقظة منه بعثا وحياة، العقل من منحه وأعطاه، النحل من هداه، الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه، وفي أوكاره من غذاه ونماه، الظالم من يمهله، الظالم من يمهله، والمظلوم من ينصره، والجبار من يقصمه، والمضطر من يجيبه، والملهوف من يغيثه، والضال من يهديه، والمسافر من يصحبه الله والحيران من يرشده الله والعاري من يكسوه الله الفقير من يغنيه الله والغني من يفقره الله أإله مع الله أإله مع الله قبل كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله زينة كل شيء لا إله إلا الله سعة كل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله المحيط بكل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في قبورنا لا إله إلا الله في أسماعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في أبصارنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في موتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في حشرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في نشرنا لا إله إلا الله حمايتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقايتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله دواؤنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفاؤنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفريجا لكروبنا لا إله إلا الله تكفيرا لذنوبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله خالق العدم والوجود والزمان لا إله إلا الله المعبود بالجنان واللسان والأركان لا إله إلا الله المسبح بحمده كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحنان المنان لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إسلاما وتسليما ورقا لا إله إلا الله إيمانا ويقينا وصدقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان من إليه يهتدي المهتدون سبحان من إليه يهتدي المهتدون سبحان من إليه يهرع الخائفون سبحان من إليه يفزع المذنبون سبحان من إليه يرهب الزاهدون سبحان من إليه يشكر الموقنون سبحان من به يستأنس المحبون سبحان من به يعتز المؤمنون سبحان من عليه يتوكل المتوكلون

وبركة في الأعمال الصالحة ونسألك توبة قبل الموت ونسألك شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسألك نصيبا من الجنة يا معتق الرقاب آتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا عظيم السلطان يا دائم المعروف يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا حليما لا يعجل يا حليما لا يعجل يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا مغني كل فقير اللهم يسر لنا كل أمر عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم بحق عزتك وكبريائك احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا الذنوب والآثام واحفظنا من تقلبات الليالي والأيام واجعل عاقبة أمرنا دار السلام برحمتك يا واهب النور والإنعام تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها سبحانك على صراط مستقيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا سبحانك على صراط مستقيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونسألك العون يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا، وإذا استفرجت به فرجت عنا، وإذا استرحمت به رحمتنا. يا منزل القرآن على النبي العدنان، اجعل تلاوتنا وختمتنا لديك مقبولة، وأعمالنا برضوانك الأكبر مقرونة موصولة. اللهم اجعلنا ممن تأدب بآداب القرآن وقام بحقوقه وأتمر بأوامره وانتهى بنواهيه والتمس غرائب علومه وخشع لسماعه وخضع لآياته وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه واستن بسنته وحافظ على واجباته وعمر بتلاوته جميع أوقاته ولم يغفل عن تلاوته في حالة من حالاته. اللهم ثبتنا به على الصراط، اللهم ثبتنا به على الصراط. اللهم يمن كتابنا ببركة القرآن، ويسر حسابنا بفضل القرآن، واجعله شفيعا لنا يوم العرض عليك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ما وقع منا من خطأ فيه أو نسيان أو زيادة أو نقصان، اللهم ارفعنا به في درج الجنان، وارفع عنا بفضله كل الأحزان، وزوجنا بفضله من الخيرات الحسان، وضاعف لنا به الأجور برحمتك وإحسانك يا واهب المنن الحسان، يا رجاء المذنبين، يا رجاء المذنبين، يا رجاء المذنبين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. لقد فاض بنا الحنين، لقد فاض بنا الحنين، فأرنا النور المبين، فإنا إليك متلهفين، فإنا إليك متلهفين، ولكرمك طامعين، ولعفوك قاصدين، ولنور وجهك راغبين. اللهم اجعلنا لقرآنك خاشعين، ولأيامك صائمين، ولليلك قائمين، راكعين ساجدين، ولحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تابعين، وبحبك واصلين، ولجنتك مستحقين، ولجنتك مستحقين، ولجنتك مستحقين، وبحورها مستمتعين، وعن نارك مزحزحين، وعن نارك مزحزحين، وعن نارك مزحزحين، ولعبادتك خالصين مخلصين، ولوجهك الكريم ناظرين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فأقر أعيننا من عبادتك، ولقنا حجة الإيمان عند الموت، ولقنا حجة الإيمان عند الموت، واجعلنا من عبادك المخبتين، الغر المحجلين، المتقبلين. اللهم ارزقنا من فضلك عيشة طيبة هنية، وأمتنا على التوبة ميتة سوية زكية، واجعل أنفسنا عند الرجوع إليك راضية مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نقسم بك عليك ونتوسل بك إليك. اللهم أنت اللطيف فكلنا عونا معينا في الشدائد والردى، والطف بنا فيما قضيت نزوله، نحن العبيد وأنت رب سيدا، متوسلين بجنابك في دفع ما نخشاه من كيد العدا. اللهم أنت قصدنا في كل وجهة وغوثنا في كل شدة وعوننا في كل أمر ورجاؤنا في كل كرب. يا قريبا لمن سأل، يا مجيبا لمن دعا، يا سميعا لمن طلب، يا سريعا لمن قصد. نسألك يا ربنا علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، وإلحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، وتعلم سرنا وجهرنا، ونحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون الوجلون المقرون المعترفون المعترفون بذنوبنا. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، اكشف عنا يا ربنا ما بأمتنا من سوء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ونسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وفساد قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وقبورنا وتغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين، وأن تحفظنا في أنفسنا وأسماعنا وأبصارنا وفي روحنا وخلقنا وخلقنا وفي محيانا ومماتنا وأعمالنا، وأن تتقبل حسناتنا كما نسألك العلا من الجنة، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بحق الجميل من أسمائك، والودود من صفاتك، والكريم من كلماتك، والرحيم من أفعالك، اشرح صدورنا اشرح صدورنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وزك نفوسنا ووسع أرزاقنا وسدد ألسنتنا وثبت تحت التراب حجتنا وقض ديننا وفرج همنا واكشف كربنا واكشف كربنا واشف أمراضنا وبدل بالحسنات سيئاتنا وتحمل الحقوق عنا وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. وكلنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا وأهلينا وليا في الأمور كلها يا خير الحافظين، يا رجاء المذنبين، يا رجاء المذنبين، إلهنا وإله العالمين، إلهنا وإله العالمين، إلهنا وإله العالمين، ورجاء المذنبين. أذنبنا في بعض الأوقات، أذنبنا في بعض الأوقات، وآمنا بك في كل الأوقات، فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل أعمارنا مؤمنين؟ فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل أعمارنا مؤمنين؟ إلهنا وخالقنا ورازقنا، لو سألتنا حسناتنا لجعلناها لك مع شدة حاجاتنا إليها ونحن عبيدك يا الله. فكيف لا نرجو أن تهب لنا سيئاتنا مع غناك عنها وأنت ربنا. فيا من أعطانا خير ما في خزائنه وهو الإيمان قبل السؤال. لا تحرمنا أوسع ما في خزائنك وهو العفو مع السؤال. إلهنا إلهنا إلهنا وإله العالمين وإله العالمين. كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمنع مع الذنب من العطاء؟ فإن غفرت فخير راحم أنت، فإن غفرت فخير راحم أنت، فإن غفرت فخير راحم أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت. إلهنا إلهنا نسألك تذللا، نسألك تذللا. نسألك تذللا فأعطنا تفضلا، فأعطنا تفضلا يا دليل الحيارى، يا دليل الحيارى. دلنا على طريق الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأكبرنا ذنبا وأثقلنا ظهرا وأعظمنا جرما. سبحانك فليس للضعيف سند إلا أنت، وليس للمذنب غفار إلا أنت، وليس للمذنب غفار إلا أنت، وليس للخائف ملاذ إلا أنت. يا رحمن يا رحيم، أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عيادنا فبك نعوذ. نعوذ بك من خزيك وكشف سترك والانصراف عن شكرك يا بارئ كل الأنام، يا بارئ كل الأنام، يا رازقنا الإسلام، وبعدلك شرعت الأحكام. نشكو إليك ضعف الأنام وسطوة اللئام وتقطع الأرحام واندثار الأمن والسلام. فنسألك يا عليم يا علام، يا من يجود بالإنعام، أن تصرفنا عن الحرام، أن تصرفنا عن الحرام وعن كل باب يؤدي إلى الحرام، برحمتك يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. في رحابك يا الله تخضع كل الجبال، في رحابك يا الله تخضع كل الجبال ويطهر المرء من هواك ويسعد بنورك وتقواك وللحق تمضي خطاك يسبح باسمك ليله وضحاك والنجم في علاك والبدر في سماك فيا الله يا الله قد بلغ منا الجهد منتهاك قد بلغ منا الجهد منتهاك وفرض كل طاغ قواه وأما الوجود بلواه وأما الوجود بلواه وأما الوجود بلواه وصرنا نبحث عن النجاة والملجأ إليك من كل جاه فأنت مالك الحياة فأنت مالك الحياة فأنت مالك الحياة فاللهم ألزم بالسكينة نفوسنا فاللهم ألزم بالسكينة نفوسنا وأرح قلوبنا من يأسنا وأزل من الحياة بؤسنا فقد ملأ الظلام أيامنا وأنت أنت أنسنا وأنت أنت أنسنا يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من ليس له حد ولا أمد ولا مثيل ولا عدد يا أول موجود يا آخر موجود يا علي يا معبود سبحانك أنت سر الوجود يا قيوم الأرض والسماوات يا فاتحا كل الخيرات يا عظيما في كل الصفات يا ملاذا يوم تشتد السكرات فرج ما نحن فيه من أزمات فرج ما نحن فيه من أزمات ويسر لنا الهم والكربات ويسر لنا الهم والكربات وقد جمدت العبرات وغمرتنا الذنوب والسيئات فبدلها بكرمك حسنات فالنفس مملوءة بالحسرات والأرواح في البلاء منقبضات تخشى غضبك والنقمات تخشى غضبك والنقمات فقد مالت مع الأهواء والشهوات وترهب كل ما هو آت فقد انتهكت الحرمات ونصبت أمامنا العثرات فاللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا قبل الممات آمين آمين آمين آمين فاللهم أرنا يوما أسودا في أعدائك قبل الممات وبدل نهارهم ظلمات واجعل ديارهم عبرا وعظات بقوتك يا رافع السماوات يا مانح العطايا والمنات يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا دافع كل بلوى، يا محيطا بالليالي والأيام، أحاطونا بالآلام والتحاسد والخصام والسخرية والملام، وأنت حي لا ينام، وأنت حي لا ينام، نعوذ بك مما يدبره اللئام، فقد صرنا بلا طول أو حسام، فقد صرنا بلا طول أو حسام، وما علينا إلا الشجب والكلام، وما علينا إلا الشجب والكلام، وهنا على كل الأنام، فأنقذ يا ربنا أمة خير الأنام، فأنقذ يا ربنا أمة خير الأنام من الكفرة اللئام وأعداء الإسلام، فهم خزايا جبناء وللشيطان أجراء، فنسألك يا جزيل العطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ألا تخيب منا الرجاء، يا منتقم يا الله، يا منتقم يا الله، يا منتقم يا الله، يا خير الماكرين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، عليك بكل من يؤذي المسلمين، عليك باليهود ومن والاهم ومن عاونهم ومن فتح ديار الإسلام أمامهم، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بمكيدة فاردد عليه مكائدا، ومن مكر علينا مكرا فاجعل مكرته عليه عائدا، ومن بغى علينا فزلزل قواعده، وضيق مصادره عليه ومواردا، واجعل نقمتك له مراصدا، وسهام المنون للمسارعة إليه قاصدا، وأشمت به عدوه وحاسدا بقوتك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا رب الأقصى والعتيق، يا رب الأقصى والعتيق، حرر الأقصى الأسير، حرر الأقصى الأسير من أيدي الطغاة العابثين، من أيدي اليهود الملاعين الذين يسعون في الأرض فسادا، نجعلك يا ربنا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وارحم شهداء المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانزع الوهن من قلوب المسلمين، ومن قلوب ولاة أمور المسلمين، لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جار من شاء شر خلقك أجمعين. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا رب الأرباب، يا رب الأرباب، يا رب الأرباب. نجي الشباب، نجي الشباب من هموم الحياة ومما يواجهه من الأهوال والصعاب. اللهم زوج عزابهم وحصن فروجهم وجنبهم قرناء السوء واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وارزق بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظهم كما حفظت الأولين، ونجهم بفضلك وقوتك يا قوي يا متين. واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين. نبرأ إليك يا ربنا من إرهاب المرهبين، نبرأ إليك يا ربنا من إرهاب المرهبين ومن سفك دماء الآمنين، ونعوذ بك من التعدي على أحد من خلقك أجمعين، ونعوذ بك من التعدي على أحد من خلقك أجمعين. واجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، يا خير الماكرين. اللهم كل مصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر وفجر كل فاجر وغدر كل غادر وغدر كل غادر وحسد كل حاسد وحاقد وظلم كل ظالم وفساد كل فاسد وشماتة كل شامت وعداوة كل عدو ومن كل سوء وشر ومن كل بلاء ومرض وضر. ونجنا والمسلمين أجمعين من جميع المهالك والمضار والمعاصي والحرام والضلال بقوتك يا شديد المحال، يا شديد المحال، يا من إليه المرجع والمآل، يا من إليه المرجع والمآل، يا من إليه المرجع والمآل، يا من إليه المرجع والمآل. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، واجعل قبورنا يومئذ روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا من له الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ويسر لنا أسباب رزقك، وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم إنا نتوجه إليك بالنداء يسبقه الرجاء والبكاء، فارفع عنا ما نحن فيه من البلاء. دمعة المحبين، هذه دمعة المحبين وزفرة المقصرين وأنة المذنبين وابتهال المنكسرين ومناجاة المتهجدين الصائمين القائمين الراكعين الساجدين في هذا الشهر الكريم. فارحم اللهم ضعفنا وأقل عثرتنا وقلة حيلتنا، ولا تفضحنا بالذي كان منا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، يا حنان يا منان، اجعلنا من الفائزين برمضان، ولا تحرمنا منه أعواما بعد أعوام، واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن. وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام حتى نلقاك وأنت راض عنا، ولا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور وعمل صالح متقبل مبرور وتوبة خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات ويا ولي